سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى، النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية، إثبات صفة الوجه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وفي الأول: لا يرد من سأل بالله. والسؤال بالله أوسع من السؤال بوجه الله. السؤال بوجه الله، وجه الله أخص، وإن كان الكل محل تعظيم وإجلال واحترام وتقدير، ولا يجوز لأحد أن يتنقص شيئا من شعائر الله فضلا عن الله ما يتعلق به، فهو محل التعظيم وشعائره محل تعظيم. تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، فما بالكم بما يتعلق به جل وعلا. تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذي الجلال والإكرام. ذو الجلال الرب سبحانه وتعالى، واسمه مضاف إليه، ويبقى وجه ربك ذو، تبارك اسم ربك ذي الجلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هنا الوصف بذي الجلال في الآية الأولى للرب وليس للإسم، فالرب الإسم اكتسب التعظيم من إضافته إلى الرب، واكتسب التعظيم والوصف بأنه ذو الجلال اكتسبه من إضافته: تبارك اسم ربك ذي الجلال. اكتسب الاسم التعظيم من إضافته إلى الرب. وهنا في الآية الأخيرة قال: ويبقى وجه ربك ذو، فالوصف للمضاف لا للمضاف إليه، فالوجه استحق هذا التعظيم بهذا الوصف لذاته، أنه أخص من المجموع والجملة. وعلى كل حال، كل ما يتعلق بالله جل وعلا وما له به أدنى صلة حتى من شعائره محل للتعظيم. فالذي يتنقص شيئا من الشعائر أو شيئا مما أمر الله به، فإن هذا على خطر عظيم. ونسمع كثيرا من كثير من الناس من يهزأ ويسخر ببعض السنن، ويسخر من بعض السنن الثابتة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، أو يسخر بمن التزم بها واستقام على أمر الله. هذا عليه خطر عظيم من النفاق، نسأل الله العافية. فإذا كانت الشعائر محل تعظيم، وهي وتعظيمها من تقوى القلوب، فما الشأن بالله وما يتعلق به؟ لا يرد من سأل بالله، لا يرد، كما في الباب السابق، لأنه سأل بعظيم واستعاذ من استعاذ بعظيم فإنه لا يرد، كما جاء في حديث الجونية التي قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عذت بعظيم. قد لا يكون الأمر سهلا على النفس أن يفارق امرأة بذل جميع ما في وسعه أن توافق عليه أو يوافق عليها أهلها، يعني يسهل على المسلم إذا دخل على امرأة واستعاذت به بالله منه أن يقول لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، أو لا تلزم الإجابة لكل أحد، والإجابة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام كمال. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. وقلنا إن هذا الأمر منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فإذا استعاذت المرأة التي خطبها وافقت عليه، وهذا يحصل كثير أنها توافق ويظن أنه كسب أمرا عظيما بموافقتها لمالها أو لجمالها أو لأي مزية فيها، ثم يقال لها ما تندم من أجله في قبولها لهذا الرجل، فإذا دخل بها قالت أعوذ بالله منك، هل يلزمه أن يقول لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك؟ أو نقول هذا كمال يليق به عليه الصلاة والسلام، وما دونه ينظر في المصالح والمفاسد والدوافع والأسباب، فكانت استعاذتها لأمر شرعي اكتشف فيما بعد في هذا الرجل يقتضي التفريق بينهما فإنه يجب عليه. هذا لا يرد من سأل بالله، وهنا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مفهوم الترجمة السابقة وما جاء فيها من حديث أنه يجوز السؤال بالله، يجوز السؤال بالله، والترجمة الثانية مفادها أنه لا يجوز السؤال بوجه الله إلا في الجنة فقط. فما الفرق بين من لا يرد من سأل بالله؟ الثاني لو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هل نستطيع أن نقول لا يسأل بالله إلا الجنة؟ لا، لأن الترجمة السابقة فيها ومن سأل بالله فأعطوه. هل نقول أن ما في تناقض ولا اختلاف ويبقى من سأل بالله فأعطوه ولو ارتكب هذا المحرم، لأنه سأل بالله كما لو سأل بوجه الله؟ لا. ها؟ متباين الاسم. شلون التباين هنا؟ سؤال بوجه الله ولا سؤال بالله؟ صدقت. فعرفنا الفرق بين الباب الأول والباب الثاني، وفي الباب الثاني لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. كثيرا ما نسمع من السائلين سألتك بالله، هذا جائز، أو قد يقول سألتك بوجه الله. أولا الوجه لله جل وعلا صفة من صفاته اللائقة بجماله وجلاله وعظمته، نثبتها كما أثبتها الله جل وعلا وأثبتها له نبيه عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته. طوائف من المبتدعة قالوا لا نثبت الوجه لله، ويؤولون الوجه بالذات، لا يثبتونها لأن فيه كما على حد زعمهم فيه مشابهة بالمخلوق، لأن المخلوق وجه، لأن للمخلوق وجها. فإذا أثبتنا أن لله وجها فقد شبهناه به أيضا للمخلوق ذات، فينبغي أن لا يثبت الذات أيضا لأنه يقتضي المشابهة بالمخلوق. والكلام في الصفات كما يقول أهل العلم فرع عن الكلام في الذات. نعم. قول البخاري في باب كل شيء وأسحالكم إلا وجهه، قال إلا هذا تأويل، ولو قاله البخاري هو تأويل، تأويل بلا شك بهذه الصيغة تأويل. لا ما يلزم، لكن في بعض السياقات تجد بعض أهل العلم يرد ذهنه ويسلك مسلك لا يوافق عليه، وإلا في الأصل في جملة البخاري إمام من أهل السنة والجماعة. نعم، يقول إذا أول في موضع وعرف من منهجه أنه يثبت الصفات والأسماء لله جل وعلا أنه يقبل منه. مثال ذلك ما جاء في تأويل بعض الشراح من أهل السنة الذين يثبتون الأسماء والصفات، والذي نفسي بيده قال روحي في تصرفه، هذا خطأ، ونجزم بالخطأ إذا كان ممن لا يثبت الصفات. نقول قال روحي فرارا من إثبات الصفة، والذي يثبت الصفات ويثبت اليد لله جل وعلا وأول باللازم، قلنا أن اللازم صحيح، من في من المخلوقات من روحه ليست بيده جل وعلا، لكن يبقى المدار على أن هذا يثبت الصفات وهذا يفر من إثبات الصفة، ويبقى أن كل أحد مطالب بأن يقول هذا النص فيه إثبات اليد لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، وإذا أثبت فالتأويل باللازم والقول باللازم صحيح. روحي في تصرفه، في أحد روحه ليست في تصرف الله جل وعلا؟ لا، لكنه مع ذلك يثبت ويعرف ويستفيض عنه أنه يثبت اليد لله جل وعلا. أي الآيات؟ بعض العلماء من أهل السنة ينازعون في بعض الآيات هل هي من آيات الصفات أو لا، مثل ها السماء بنيناها بأيد، هذه ليست من آيات الصفات، يعني بأيد يعني بقوة، قد يقول قائل أنكم تأولون، قل لا، شوف السياق، السياق يدل على ذلك. كذلك هل هذه من آيات الصفات؟ السياق يحدد المطلوب. ها؟ على ما فرقت في جنب الله، منهم من يثبت الجنب لله جل وعلا بهذه الآية. إذا ما ورد فيه نص الأصل الكف. المبتدعة الذين لا يثبتون الوجه لله جل وعلا غير من الصفات يقولون للمخلوق صفات بهذه الألفاظ، فإذا أثبتنا لله الوجه والمخلوق له وجه كنا شبهنا المخلوق الخالق بالمخلوق. يقال لهم المخلوق له وجه والله جل وعلا له وجه، ولكل من اللفظ ما يخصه ويليق به، كما أن بعض المخلوقات تتشابه في الأسماء وتختلف في حقائقها، للجمل وجه وللإنسان وجه وللقرد وجه، وهي كلها مخلوقات تتشابه ولا ما تشابه، والخالق جل وعلا له ما يليق بجلاله وعظمته من ذلك مما لا يكون فيه أدنى مشابهة ومماثلة لمخلوقاته. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، الجنة هي أعظم المطالب، ولذلك خصت بهذا، لا يسأل بهذا الاسم العظيم أو بهذا الوصف العظيم إلا أعظم المطالب وهو الجنة. لو سأل بوجه الله ما هو أعظم من مدلول اللفظ، الجنة بعمومها بعموم اللفظ يشمل أعلاها وأدناها، فلو سأل ما هو أعلى درجات الجنة بوجه الله جل وعلا لكان السؤال صحيحا، لأنه من الجنة يشمله العموم، لأنه إذا قل إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة. فإذا سأل الله جل وعلا بوجهه الفردوس ما يكون مخالفا للحديث. شو؟ نعم، الرؤية، سأل الله بوجهه رؤيته يوم القيامة، هذا من لازم دخوله الجنة، هذا من اللازم أنه إذا دخل الجنة سأل الرؤية. والأصل في الأسئلة والدعاء وعدم الاعتداء فيه ما جاء على جهة الإجمال يجمل، كما تقول أسألك بوجهك رؤيتك في الجنة ومصاحبة نبيك وكذا وكذا، كما تستعيذ بالله من النار وحياته وعقاربها وأغلالها وسعيرها وكذا، هذا اعتداء في الدعاء، فما جاء مجمل يبقى على إجماله. ها؟ لأنه أخص من جهة. ها؟ بوجهك؟ عموما هذا ما فيه إشكال، اسألوا عما شئت عموما، لكن الكلام بوجه الله. نعم، الحديث الوارد الاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله، الاستعاذة غير السؤال، وأعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له، قال ما هل هذا استعاذة بوجه الله؟ أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم. نعم، هذا ليس بسؤال بوجه الله، حتى لو صرح أعوذ بوجه الله قال هو القادر، يبقى موضوع الاستعاذة غير السؤال، موضوع الاستعاذة غير السؤال، فموضوع الاستعاذة أخص لأنه من باب درء المفسدة، والسؤال من باب جلب المصلحة. عموم الاستعادة. شلون؟ إذا سأل بوجه، إذا سأل بوجه الله يسأل من؟ هو إذا قسته على الجنة وأنه من مآلات الجنة أو من أسباب دخول الجنة، لكن التوسع في هذا يقتصر من لا ينبغي، بل يقتصر على هذا الحصر الوارد، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وإلا فجميع ما يقرب إليها من الوسائل له حكم الغاية التي هي الجنة. أعم من الدعاء. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. أبو داود أظن ما تعقبه بشيء. نعم، هل تعقبه أبو داود بشيء؟ ما أذكر في كلام لأبي داود، وعلى هذا يكون أبو داود سكت عنه، فهو ما يحتج به عنده على القول بأن ما سكت عنه كما يقول صالح أو حسن كما في النسخة الأخرى من رسالته إلى أهل مكة، ولكن الواقع بالتتبع لأحاديث أبي داود في سننه أنه سكت عن أحاديث ضعفها شديد، ومنها ما هو ضعيف، مع أنه يقول ما فيه وهن شديد بينته وسكت عن أحاديث لم يبينها إما لظهور ضعفها أو لأنه تكلم عنها في مواضع أخرى أو أن علة هذا التضعيف الشديد في راوي من رواته وقد تكلم عليه في موضع آخر، فكلامه ليس منحصرا في الحديث نفسه نقول سكت عنه، ومن لازم ذلك أن يكون حسنا. الواقع في سنن أبي داود يشهد أن هناك أحاديث سكت عنها في موضعها، ما أقول سكت مطلقا، فقد يكون تكلم في موضع آخر على راو هو موضع التضعيف أو نقل عنه كما نقل أبو الأجري عنه في الكلام على الأحاديث والرواة، وبعضها لا تجد لها تأويلا، لا تجد لسكوته تأويلا ولا مفر من أن يكون الحديث ضعيف ولو سكت عنه أبو داود. وعموما هذه القواعد العامة المطلقة التي يطلقها أهل العلم أغلبية وليست كلية، لأن الواقع يشهد بذلك. سليمان أو الحديث، لأن فيه سليمان بن قرن ويزيد، لا إله إلا الله، قالوا ممدار الحديث على سليمان بن قرن ابن معاذ، وقد اختلف فيه وقد اختلف فيه. قال الإمام أحمد ثقة، وقال ابنه عبد الله وكان أبي يتتبع حديث قطبة بن عبد العزيز وسليمان بن قرم ويزيد بن عبد العزيز بن سياح، يزيد بن عبد العزيز بن سياح، سياح مصروف ولا غير مصروف؟ ها، هو أعجمي بالاتفاق، هو مصروف ولا غير مصروف؟ نقول سياها ولا سياح؟ علم. ها، استعمل علم. وكان في الأعجمية وصفا ولذلك صرفوه، وقال هؤلاء قوم ثقات، وهو أتم حديثا من سفيان شعبة وهم أصحاب كتب، وإن كان شعبة وسفيان أحفظ منه، وذكره الذهبي في ذكر أسماء من تكل ما فيه وهو موثق، قال المخرج وعليه فالسند حسن، وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وغيره. مش قال عبد الحق؟ وقال هو سليمان ضعفه الألباني، لكن له شاهد من حديث أبي موسى وغيره، فبمجموع هذه الطرق يتجه قول من حسنه، يتجه قول من حسنه. الحصر لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يجوز أن يسأل بوجه الله غير الجنة، يمحر. ها؟ ما أسمع ترى. إيه التوسل بمين؟ مسألة دعاء الصفة، كون الإنسان يدعو الصفة كما يقول كثير من الأعراب، هذا مسموع، يا وجه الله يقولون الأعراب، يقولون هكذا. شيخ الإسلام نقل في المسألة كلاما قويا جدا. رد على البكري. ها؟ رد على البكري. نعم، قال كلاما قويا جدا، قال أنه ها كفر بال... ونقل عليه الإجماع أيضا. يا رحمة الله الرحمين. ها؟ كمان يقول يا رحمة الله الرحمين. وهذا إذا اتجه إلى الصفة وجعلها هي المخاطبة بطلبه، ولكن الاستعاذة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما. ايش الفرق بين سؤالها والاستعاذة بها؟ في فرق؟ استعاذة عام. ها؟ استعاذة عام من الدعاء. نعم، ولذلك صار أمرها أخف، وجاء بها النص أعوذ بكلمات الله التامات، والكلمة الله وكلامه صفة من صفاته، واستعاذ بها، فالاستعاذة جائزة بخلاف الصفة وتوجيه السؤال إليها. لكن التوسل بها شيء جائز. ها؟ التوسل بصفة من صفات الله، اسألك بوجهك. لا، التوسل متردد بين الطلب، لكنه في حقيقة أمره لا يطلب من الصفة، لا يطلب من الصفة كالاستعاذة، بخلاف المواجهة في الطلب يا رحمة الله ارحميني يا وجه الله، وإن كان كثير ممن يطلقها لا يقصد هذا المعنى، وأن الوجه منفك عن الله جل وعلا ويطالب بمفرده لا بأنه هو الله جل وعلا. على كل حال التفاصيل الدقيقة في مثل هذه الأمور قد توقع في إشكالات، فطريقة السلف الإجمال عموما. شيخنا ذكر فائدة استفاد من الباب الذي قبل الباب هذا، أن يسأل بالله ولا يسأل بوجه الله إلا ما استثنى، إلا الجنة. إلا الجنة بس. ما يفعل. يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، وغاية المطالب هي إيش؟ الجنة، للنص لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قد يقول قائل إن غاية المطالب ها؟ نعم، رضا الله من نعم، فهذا غاية، ولكن المؤلف حينما قال في هذه المسألة النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، مقصوده الاستنباط من الحديث المذكور في الباب، فالمقصود بالتحديد الجنة، المقصود الجنة. الثانية يعني المسألة الثانية إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، وهذا أمر مجمع عليه بين أئمة الإسلام من أهل السنة من سلف الأمة وأئمتها، كلهم مجمعون على إثبات صفة الوجه، والدليل عليه الدليل القطعي من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أقرأ الباب. بسم الله عليك. باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قولي لو أني إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو. باب ما جاء في اللو. لو واضح المقصود بها في ما ورد في الباب، وهو أنها يعترض بها أحيانا على ربوبية الله جل وعلا، ويعترض بها على قدر الله جل وعلا، ويعترض بها على تقديراته عز وجل، ويعترض بها على كثير من أمور الدنيا. والأصل في لو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، بخلاف لولا التي هي حرف امتناع لوجود. لولا حرف امتناع لوجود. ومضت لولا في باب تقدم، لولا البط لسرقنا نعم اللصوص. هذا لولا فيه الامتناع والسرقة لوجود البط، فهذا حرف امتناع لوجود. والذي معنا حرف امتناع لامتناع، وما دام حرفا وأل في الأصل لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء، وهنا دخلت على الحرف لأنه لا يراد الحرف ذاته، وإنما يراد اللفظ، اللفظ الموجود هنا اللو الذي هو لو. ولو باعتبار حروفه المركبة وما يتركب منها للفظ يمكن التعبير عنه. إذا قلت من حرف جر، وش اعراب من؟ وش اعراب من؟ إيه الا منك ما عرفت قلت ممنوع. يلا ها، من مبتدا لان المقصود اللفظ من، وحرف خبر. نعم. ولو قلت جاء زيد من السوق، هل تستطيع أن تقول جاء زيد من السوق من هذه اسم؟ لا، حرف بالاتفاق. باب ما جاء في اللو. قلنا أن ال لا تدخل إلا على الأسماء، دخولها على الحرف أو الفعل لأن المراد اللفظ لا حقيقة الحرف ولا حقيقة الفعل. في هذا يقول الإمام ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني عن قسيميه الفعل والحرف. وهل الحرف التعريف أل ولا اللام؟ ها، هو عندنا يقول أل، في موضع آخر يقول الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. على كل حال دخولها على مثل هذا لأن المقصود اللفظ لا حقيقة الحرف، وقد تدخل على الفعل في قوله ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. الترضى دخلت على الفعل، ولكنها مؤولة بالموصول الذي ترضى، فأل تأتي بمعنى الموصول. قد تدخل ال ولا تكسب تعريفا حتى على الاسم، فإذا كان الاسم علما مثل حسن، هل يكون حسن بدون ال غير معرفة؟ فإذا اقترنت به ال صار معرفة؟ لا، وإنما يقولون بل هذه لمح الأصل، لمح الأصل ونظائره من الأسماء كلها لا تكسبها التعريف، وإنما يلمح بها الأصل. فإذا أردت الحسن مقصودك في مخاطبة هذا الرجل بهذا الاسم أنك تستحضر وصفه بهذا الاسم فتقول الحسن، وإلا فالأصل هو حسن بدون أل ولا يكتسب التعريف بها. ولها الاستعمالات كثيرة، لها استعمالات كثيرة. هذا بعث أكثر من سؤال بعضها مختصر، يقول أعتذر مقدما، قد تجد أنه يحتاج مني الاعتذار. أنا ما شفت شيء يحتاج الاعتذار. يقول أم الولد إذا قتلت سيدها هل ينطبق عليها من تعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه؟ يعني لو أن وارثا قتل سيده حرم من الإرث، لأن القتل من موانع الإرث، ويطبقون عليه القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وأم الولد ليست من الورثة، أم الولد ليست من الورثة فتحرم من الإرث بسبب هذا، لكن هل تحرم من العتق لأنها تعتق بموت سيدها وتعجلت موته فقتلته فتحرم ما تعجلت فلا تكون أم ولد؟ ها؟ شو؟ السبب ليس لذاتها لتحرم به، وإنما السبب ولدها، ولكن قد تستحق القتل لأن قتل إذا قتلت متعمدة ولم يعفو الورثة، إلا إذا اعتبرنا أن ولدها من الورثة وهو عاصب ويملك التنازل على ما سبق في الدرس الفقه. في حديث أنس رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، الحديث في البخاري في كتاب المناقب، قال في فتح الباري كذا لأبي ذر عن الكشميهني، يعني هلموا، ولغيره هلم، وهي لغة حجازية، هلم عندهم لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، ومنه قوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. طيب لغة حجازية، لكن غيرهم من بني تميم مثلا أو غيرهم من هذيل أو القبائل الأخرى يطابقون، فيجمع يفرد المفرد، ذكر المذكر هلم، ويجمع هلمو، ويؤنث هلمي إلى آخره، فيه المطابقة وفيه لزوم الإفراد، وفيه لزوم الإفراد. والأحاديث فيها ما جاء على لغة قريش وفيها ما جاء على لغات أخرى من تميم أو هذيل أو غيرهما، فلا إشكال. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أحياناً يذكر الرواية على لغة قريش ويترجم بغيرها، فقال في صحيحه رحمه الله باب إذا لم تستحي بالكسر بدون ياء فاصنع ما شئت، والحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة إذا لم تستحي بالياء، بياء واحدة، الأصل بيائين عند قريش وبواحدة عند بني تميم، فإذا لم تستحي حذفت الياء للجازم بناء على لغة تميم، وإثبات الياء الواحدة على لغة قريش في الحديث والأصل كما جاء في القرآن إن الله لا يستحيي. فالبخاري قد يترجم باللغة ويريد الحديث باللغة أخرى. يقول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في نفس الباب، يقول الشارح رحمه الله قوله حي على الطهور المبارك، أي هلموا إلى الطهور، هلموا بالجمع. وهناك في الآية والقائلين لإخوانهم هلم إلينا بالإفراد، وإذا كان هذا جائز في لغات العرب لا مانع من أن يستعمل هكذا ويستعمل هكذا. ويخرجكم طفلا، طفلا مفرد ولا جمع؟ ها مفرد. طيب يخرجكم من يلزمونه بحالة واحدة في حال الإفراد والتثنية والجمع، واللغة الأخرى كما هو معلوم مثل ما عندنا المطابقة. يقول فهل لهذا وجه في اللغة عمل عليه الشارح؟ يقول الشارح أي هلموا إلى الطهور فتح الباري، فهل لهذا وجه في اللغة عمل عليه الشارح؟ نعم، ولم يقل به الكشميهاني وقال به جمع من الرواة، رواة الصحيح. مسألة أخرى وهي في نفس الشرح، قال وقد اشتهر تسبيح الحصى، ثم قال وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة، وأما تسبيح الحصى فليس له إلا هذه الطريق الواحدة، فهل يقصد الاشتهار لهذا الطريق أم ماذا؟ الاشتهار وعدمه أمور نسبية، أمور نسبية، ولا يقصد بالاشتهار هنا تعدد الطرق، وقد يكون مشتهرا على الألسنة فقط ويتداوله أهل العلم وإن لم يكن له إلا طريق واحدة، لأن الشهرة منها ما هو اصطلاحي ومنها ما هو غير اصطلاحي. فكم من حديث اشتهر على ألسنة الناس وهو لا أصل له أصلا، فيسمى حديث مشتهر يعني على الألسنة، بخلاف الحديث المشهور المصطلح عليه. يقول طلب وليس له ما يشفع لي عندكم إلا ما تشاهدونه في هذه الورقة، لو كان هناك درس في النحو. والله يا ليت وقت ندرس ما نستطيع تدريسه من جميع الفنون اللي نقدر عليه. وفي النقاية للسيوطي 14 فنا، 14 فن درسنا منها ما قدر الله وكتب الله تدريسه، وبقي منها فنون منها ما يصلح للتدريس عندنا مثل علم الكلام، ومنها ما هو قابل يعني وإن كان في الأصل ليس من معارفنا وهو قسم الطب، لكن الطب في ذلك الكتاب طب ما هو بالطب المبني على آلات ومختبرات وكذا، عشان ما نكون يعني تسلقنا أشياء ما نحسنها. أنا شرحت كتاب الطب من صحيح البخاري، شرحت كتاب الطب من صحيح مسلم ومن كتب أخرى، ونظرت في قسم الطب من كتاب السيوطي فوجدت أنه مقدور عليه يعني من الطب القديم. ومن أمثلته هل الأفضل المكان المكشوف أو المكان المسقوف؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل للصحة؟ يا لاحظ ها قاعد عندنا طبيب شو أكيد ولا صار غبار ولا صار غبار تغطي. هو أجاب عن هذا: إذا كان الجو نقي ونظيف فالمكشوف، وإذا كان فيه نوع تلويث فالمسقوف. ها صار فيه تكييف يا وش فيه؟ مكيفات. لا لا ما تنفع المكيفات، لا لا لا لا لا الهواء الطبيعي الأصلي إذا كان نقيا فهو أفضل على أي حال. وين كثير من مسائل الطب اللي طرحت في الصدر القديم مثل تختلف بالواقع؟ يعني مثل ابن القيم لما خص حديث ثلث وثلث وثلث ايه. ذكر ان في ثلث للهواء في المعده، طبعا ما فيش ثلث للهواء في المعده، النفس، يقصد النفس. أيوة. يعني اذا امتلأ وانت كيف تنفس؟ اذا استغل الانسان استغل الثلثين بكامله كيف تنفس؟ هو التنفس لا ليس ما هو بالقصد المعدة داخل الفراغ. أحسن الله إليك الشيخ. الفراغ اللي مقصود الفراغ. أحسن الله إليك. بالنسبة للنقاية، بالنسبة للنقاية شرحتم حفظكم الله ستة أنواع من العلوم: علم التفسير وعلم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم الفرائض وعلم النحو وعلم التصريف. الأخير وشو؟ علم التصريف. تصريفين غدا في درس سمعت الشيخ غدا. غدا لا لا ما في درس. يمكن ناخذ مغرب وعشاء ونكمل البابين. وكم بقي الآن من أسبوع؟ اي ما يخالف ناخذ مغرب وعشاء، ناخذ اللي تبغى من بس ساعات. احسن من الاربعاء سمعت شيء. اي احسن اذا حضروا. لا لا ما في درس.